إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العيد هو كل يوم فيه جمع، كل يوم فيه جمع فهو عيد، وهو من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل إنه أخذ من العادة لأنهم اعتادوه، وجمعه أعياد. ويقال عيد المسلمون، يعني شهدوا عيدهم، وسمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. وسمي العيد بهذا الاسم أيضا لأن الله تعالى فيه يعود على الخلق بعوائد الإحسان، يعني أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم من أيام العيد، في يوم الفطر وفي يوم الأضحى. الله تبارك وتعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعيدين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، يوم النيروز ويوم المهرجان. قال: قدمت عليكم صلى الله عليه وسلم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فأبدل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا بهذين اليومين، يوم النحر ويوم الفطر، لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تبارك وتعالى واختياره لخلقه، وأما يوم النيروز ويوم المهرجان فكان باختيار الخلق لا باختيار الخالق. فاختار الله رب العالمين بنفسه لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم هذين اليومين العظيمين. وتلحظ أن كل يوم من هذين اليومين العظيمين يقع بعقب عبادة عظيمة وركن كبير من أركان الإسلام. فعيد الفطر يقع بعقب إتمام هذه الفريضة العظيمة التي فرض الله رب العالمين على أمة خليله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة الصيام وفرضه. وأما عيد النحر فيقع بفضل الله تبارك وتعالى بعقب إتمام أهم المناسك في فريضة عظيمة هي فريضة الحج، بأن لا يدفن بليل، فمات بالليل، هل ينفذ أهله وصيته أو يقومون بدفنه بالليل؟ الحقيقة أن دفن الميت بالليل إذا كان سيضيع عليه فرصة شهود أهل الخير وأهل الصلاح وتكثير العدد الذي يصلي عليه، ففيه تفويت مصلحة. الشيء الآخر، إن إذا كان الميت قد وصى بألا يدفن بليل، وإذا انتظر به إلى الصباح لا يتأتى من الانتظار إلى الصباح أي أمر من الأمور المخالفة للشريعة من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور وغير ذلك من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، فلا حرج سواء وصى أم لم يوصي، يعني سواء وصى الميت ألا يدفن بالليل أم لم يوصي بذلك، طالما أنه إذا انتظر به إلى الصباح ولا يتأتى شيء من تلك الأشياء التي تؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى وسخطه فانتظر به إلى الصباح فلا حرج. إذا مات الميت في ليلة العيد وكان قد وصى بألا يدفن بليل مطلقا، لأنه لا يدري أيموت في ليلة العيد أو يموت في غير ليلة العيد، هو وصى مطلقا بألا يدفن بليل، فمات في ليلة العيد، فهل يتعجل في دفنه بالليل ولا ينتظر به إلى الصباح؟ طالما أن الانتظار لا يتأتى منه مخالفات شرعية مما يصنعه النسوة من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وغير ذلك، فالحقيقة أن الانتظار به إلى الصباح ليس فيه أي مخالفة شرعية، بل فيه كثير من الفائدة التي تعود على الميت، لأن الدفن في يوم العيد يشهده في الغالب الأعم أكثر أهل المكان، وفي هذا من المصلحة الشرعية للميت ما فيه، بشرط ألا يتأتى من ذلك أي لون من ألوان المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مخالفة لله جل وعلا بالاعتراض على قدر الله وصحبه. الله تبارك وتعالى جعل يوم الفطر ويوم النحر بعقب عبادتين عظيمتين يغفر الله تبارك وتعالى فيهما للصائمين وللحجاج والمعتمرين، وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين. أما يوم النيروز ويوم المهرجان فباختيار حكماء ذلك الزمان، من اعتدال هذا الاختيار على حسب اعتدال الزمان والهواء وغير ذلك من المزايا الزائلة، فالفرق بين الأمرين كاختيار الله تبارك وتعالى واختيار الخلق، الفرق بين الأمرين كالفرق بين اختيار الخالق واختيار المخلوقين، فالحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم العيد على عائشة رضوان الله عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وبعاث هو يوم كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين الأوس والخزرج، كان فيه كثير من العراق والصراع والقتال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاريتان تغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل لم تسكتا، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، حول وجهه عنهما صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر على ابنته عائشة رضوان الله عليه، قال فانتهرني، انتهر عائشة وقال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما اتركهما، فلما غفل يعني لما تشاغل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة غمستهما فخرجتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى لأبي بكر يا أبا بكر إن لكل يوم أو إن لكل قوم عيدا وإن هذا هو عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا نحن المسلمين. الله تبارك وتعالى امتن على عباده المؤمنين بهذه الأعياد وجعل فيها توسعة على العيال، وجعل فيها أيضا توسعة وترويحا عن النفس، بشرط ألا يتأتى من الإنسان شيء يغضب الله تبارك وتعالى. من أمثال ما يتأتى في يوم العيد، الناس في يوم العيد ماذا يصنعون؟ الرجال يحلقون لحاهم ويتزينون ويقومون بالنمص الذي نهى الدين النساء عنه، يعني يرققون الحواجب ويأخذون من الشعور الزائدة ولا زائدة في وجوههم إلى غير ذلك، هكذا يستعدون للعيد. الناس في يوم العيد ماذا يصنعون؟ يصلون الأرحام وهذا حسن، ولكن يصافحون النساء، يصافح الرجال النساء التي لا يحرمن على هؤلاء الرجال، ويضع الرجل يده في يد امرأة لا تحل له، ونهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجال والنساء في يوم العيد يتبسطون بأمور نهى عنها الشرع، فالنساء يتزينن لغير البعول، يتزينن لغير الأزواج، المرأة تتكشف وتتهتك إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها الدين الحنيف. ماذا يصنع الناس في يوم العيد؟ ماذا يصنع الناس في يوم العيد بأنفسهم؟ الله تبارك وتعالى جعل لنا في العيد ترويحا، جعل لنا في العيد ترويحا عن النفس، جعل الله تبارك وتعالى لنا في العيد فسحة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وهو يوم كان في الجاهلية وقعت فيه موقع من المواقع وتكلم فيه بشعر، أنشد فيه شعرا وقيل، فكانت هاتين الجاريتين تغنيان لا بمصاحبة أوركسترا ولا بوجود مايسترو ولا بوجود صنجات وغير ذلك من تلك الآلات التي هي مزمارة الشيطان، ومع ذلك لما دخل أبو بكر رضوان الله عليه لم يعجبه هذا الحال، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا، فحول وجهه صلى الله عليه وسلم وأعرض. ولما دخل أبو بكر انتهر السيدة عائشة وقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر دعهما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر للجارية الحديثة السن قدرها، إن عائشة رضوان الله عليها كانت صغيرة السن كما هو معلوم، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنوات رضوان الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من عندها فقابل البنات الصغيرات يقول لهن: اذهبن فلعبن مع عائشة. وكان عندها بنات وهي العرائس من القطن كانت تلعب بها عائشة رضوان الله عليها، بل كان عندها فرس له أجنحة وكان موضوع في قوة عليها سهوة، فجاءت الريح يعني ستر يعني، فجاءت الريح فرفعت تلك السهوة يعني ذلك الستار، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا له أجنحة فقال: ما هذا عائشة؟ ما هذا فرس له أجنحة؟ قالت: أما علمت أن سليمان كانت له أفراس لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تعلمه تقول: أما علمت أن سليمان كانت عنده، ومن الذي قال لك أن هناك نبي اسمه سليمان وكانت، ما هو صلى الله عليه وسلم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فاقدروا للجارية الحديثة السن قدرها. فإظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، من شعار دين الإسلام أن تظهر السرور في الأعياد، ولكن سرور لا يغضب الرب، سرور لا يغضب الله تبارك وتعالى. تتجمل في يوم العيد، ابن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم انظر، فأخذ تلك الجبة من الحرير وذهب بها إلى الرسول، فقال: يا رسول الله ابتع هذه. طيب ما تشتريها له انت رضوان الله عليه. بعض الصحابة كان يضحك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان ظله خفيف وكانت روحه طيبة، فكان أحيانا يأتي بدعابات يداعب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن الأشياء التي أصنعها رضوان الله عليه أنه يذهب يشتري من السوق الفاكهة إلى أجل، يشتري الفاكهة إلى أجل ويأتي بالفاكهة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: كل يا رسول الله هدية، فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب هو فيأتي بالبائع ويقول: يا رسول الله أدي إليه ثمن الفاكهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي يضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمر رضي الله عنه أخذ الجبة من الاستبرق من السوق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه للعيد والوفود، اشتري هذه من أجل أن تلبسها في العيد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، لا خلاق له يعني لا نصيب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتفهم من ذلك أمر مهم جدا، أن الرسول لم يعترض على الغرض الذي من أجله اشترى عمر الجبة، يعني عمر اشترى الجبة وقال البسها في العيد وفي وللوفود، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نلبس شيئا لا للعيد ولا للوفود، وإنما اعترض على المادة التي صنعت منها الجبة وأقر الباقي فصارت سنة، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، بجبة من حرير، في حين أنه قال له قبل ذلك لا يلبس هذه إلا من لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة. ثم أرسل إلى عمر جبة شبيهة بالجبة التي رفضها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففزع عمر وأقبل بتلك الجبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بها، إذن أنا لا خلاق لي، يعني أنا داخل في هذا أم ماذا صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني بيعها لمن هي حلال له يمكن أن يرتديها مثل النساء وغير ذلك، ولكن نحن لا نلبسها، لا نحن ولا أنت، أنا لم أرسلها إليك لترتديها وإنما لتبيعها ولتنتفع بها. إذن نعلم من هذا أن التجمل يوم العيد سنة مقررة وعادة كانت قائمة بينهم لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. يبقى يلبس كما كان ابن عمر يصنع وهو أشد الأصحاب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بهديه، يلبس أحسن الثياب في يوم العيد، تلبسه أحسن ما عندك من الثياب في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحب الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ثوبه كأنه ثوب زيات من كثرة ما كان يضع من الطيب على جمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينزل الطيب على ثيابه فيصيب تلك الثياب فيظهر فيها كأنه أثر الزيت، فكان ثوبه كأنه ثوب زيات من أثر الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى العيدين يلبس أجمل ثيابه، وكان النبي له حلة يلبسها في العيدين والجمعة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يلبس بردين أخضرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبرد كما تعلم هو الذي فيه خطوط. تخرج إلى المصلى في يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد، وإنما كان يصلي العيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصلى. كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فلماذا ترك المسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة وخرج إلى المصلى؟ لابد أن الصلاة في المصلى هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الصلاة في المسجد جائزة في صلاة العيدين لصلى في المسجد النبوي وفيه فضيلة. يعني أنت المسجد النبوي عندك فيه نص يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الصلاة في مسجد النبي 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. طب أنت عندك نص بيقول إن الصلاة في المسجد الشرقي بصلاتين وإحنا نيجي نصلي، ما المسكين فيها ليه وقاعدين في البيت عليه وقاعدين بعيد عن السنة ليه؟ الأمر لله، نسأل الله العافية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيدين في المسجد قط أبدا، وكان يترك المسجد النبوي والمسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة ويطلع يصلي في المصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من السنة أن تتعدد المصليات في البلد الواحد، يعني يختلف الناس بعضهم مع بعض، من اللي يصلي بالناس ومن اللي ينظم ومن اللي ينيل كلام البلد فيه ده. وبعدين يقول له مش مصلين هنا، هنروح نصلي لوحدنا ونعمل إمام لوحدنا وكلام هذا كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف للحكمة من الخروج إلى الصلاة في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى المصلى ولو كانت الواحدة حائضا، يعني الحائض تخرج إلى الصلاة، تخرج إلى المصلى ولا تصلي، تعتزل الناس وتقف في آخر الجموع تشهد الخير جماعة المسلمين اللهم صل على الحبيب محمد. حتى الحائض، المرأة التي ليس عندها جلباب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطيها أختها من جلبابها، تعطيها أختها من جلبابها وتشهد الصلاة. الحائط تقف لأنها معذورة لا تصلي، تقف وراء الناس وراء الجموع تشهد خير جماعة المسلمين، وبعدين نقول لها الصلاة في المسجد، أي مسجد؟ هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالصلاة في المسجد يوم العيد، صلاة العيد في المسجد يوم العيد جائزة. لمن؟ للضعفة، للضعفة الذين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المصلى، للمرضى الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب إلى المصلى. وكان الإمام علي رضوان الله عليه يخرج إلى الصلاة بالجموع في المصلى، ويقيم رجلا يصلي بالناس في المسجد، يصلي بالعجزة ويصلي بالضعاف ويصلي بالمرضى. ولكن إذا استطاع الإنسان أن يشهد الصلاة في المصلى فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة في يوم العيد خالف الطريق، يعني تذهب من طريق وتعود من طريق آخر، وتكلموا في الحكمة في ذلك، قال إظهار شعائر الإسلام بأن يخرج من طريق ويعود من طريق، وقالوا لكي يتحصل على بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطريقين، أنه يذهب من طريق ويعود من طريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك علينا أن نذهب من طريق وأن نعود من طريق، ونكبر في الطريق عند الذهاب إلى المصلى، نكبر بصوت عال، لا نستحيي لأنه من شعائر الله رب العالمين، لا نستحيي من التكبير، تكبر بصوت مرتفع وأنت سائر في الطريق إلى أن تجلس في المصلى. وإذا دخلت المصلى لا تصلي، لأنه لا صلاة في المصلى. يقول بعض الناس للإمام علي رضوان الله عليه: رجل دخل مصلى العيد فصلى ركعتين. قال: لا أقول له لا تصلي، لأن النهي عن الصلاة كبير. قال: لا أقول له لا تصلي، ولكن أقول له لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة لا تصلي كلمة كبيرة، لا أستطيع أن أقول لك لا تصلي، ولكن أقول لك لم تكن هذه الصلاة من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق مكبرا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وما صنعت الواو هذه من محن؟ فيه واو ولا ما فيش؟ والله فيه واو، فيه واو والله. قالها الصحابة: والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ما أتى به أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصيغ التكبير كثيرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذه صيغة من صيغ التكبير. فأي صيغة من صيغ التكبير الواردة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه صيغة من صيغ التكبير الواردة، بشرط أن تكون واردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت للصلاة في يوم عيد الفطر تأكل قبل أن تخرج تمرات، تشرب بعض الماء، المهم لا تخرج صائما لأن الصيام قد انتهى. وأما في عيد الأضحى فتخرج صائما، لا تطعم شيئا ولا تشرب شيئا حتى تعود، فتضحي، فأول ما يدخل جوفك يكون من أضحيتك التي قربتها قربانا لله رب العالمين. ما أجمل هذا الدين، يا له من دين لو كان له رجال. كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، الغسل قبل العيد. سنة الفطر ثلاث كما قال سعيد بن المسيب: المشي إلى المصلى، يعني الذي يستطيع أن يذهب ماشيا لا يركب، المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج يعني في عيد الفطر، والاغتسال يعني سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة العيدين الحقيقة أن بعض الناس يقول هي سنة كفاية، هي فريضة كفاية، فرض كفاية يعني. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط، وكان يخرج ويأمر النساء بالخروج، النساء العواتق يخرجن حتى الحيط، ويأمر الحيط باعتزال المصلى: شهدنا الخير ودعوة المسلمين. حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها. فالعلماء قالوا ليست بفرض كفاية وإنما هي واجبة، والدليل على الوجوب شيء ظاهر جدا، أنها مسقطة لصلاة الجمعة إذا جاء العيد في يوم الجمعة، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم وكما قال. فإذا وقعت صلاة العيد، يعني لو جاء العيد يوم الجمعة، فأنت ليس عليك إلا صلاة العيد. إن صليت العيد ليس عليك جمعة، وإن أردت أن تجمع فخير، ولكن لا عليك، لا عليك أنت تصلي العيد. فإذا كانت العيد مسقطة للجمعة إذا جاء العيد في يوم الجمعة، فمعنى ذلك أنها واجبة ولا فرض كفاية؟ أنها واجبة بفضل الله رب العالمين. وصلاة العيد كما تعلم في يوم عيد الفطر بتتأخر حتى يؤدي زكاة الفطر من لم يؤدها، وأما في عيد الأضحى فبيتعجل بها الإمام حتى ينصرف الناس من أجل أن يضحوا بأضحياته. ليس لها أذان ولا إقامة ولا قول، الصلاة جامعة كما كانوا يصنعون، وهي ركعتان تدخل فيها كسائر الصلوات، تدخل مكبرا بتكبيرة الإحرام ثم تكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية تأتي بتكبيرة الانتقال ثم تأتي بخمس تكبيرات، ثم تقرأ بعد التكبيرات في الأولى الفاتحة وسورة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بعد التكبيرات أيضا تأتي بالغاشية، وقيل غير ذلك مثل قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. ومن فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين، من فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين. الخطبة تكون بعد الصلاة، تبدأ بالحمد وليس بالتكبير، فما من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا والهدي فيها أن تبدأ بالتكبير. ثم هي خطبة واحدة، خطبة واحدة لا خطبتان، ويذكر فيها الإمام بصدقة الفطر في عيد الفطر، وبما ينبغي على الناس أن يصنعونه بعد رمضان من صيام 6 أيام من شوال والمحافظة على قيام الليل والمحافظة كذلك على الصلاة في أوقاتها وكذلك بالمحافظة على الصوم المندوب الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في عيد الأضحى فيدل على ما يتعلق بأحكام الأضحية وما يتعلق بأيام التشريق من تكبير التشريق وغير ذلك. وهناك تخيير في حضور الخطبة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى انصرف إلى القوم فقال إنا نخطب، فمن أراد أن يسمع الخطبة من أن يجلس فليجلس ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فالناس لا ينصفون، الناس لا ينصفون في هذا الزمان، ربما كان الواحد منهم لا يعجبه الخطيب لشيء في صدره، لشيء في صدره كما قال إحسان عبد القدوس، لشيء في صدره. فعندما لا يكون الخطيب يعني ممن يعجبه لشيء في صدره فماذا يصنع؟ يلغط ويتكلم. يا أخي إما أن تنصرف إما أن تجلس، هذا هو الإنصاف الذي يحبه الله تبارك وتعالى. لا تريد أن تسمع ولا تحب أن ترى وجه الخطيب، انصرف، انصرف راشدا ولا شيء عليك، أنت قد صليت لا شيء عليك، إن أردت أن تنصرف فانصرف راشدا. وأما اللغط وقلة الحياء فهي متوفرة في هذا الزمان كما تعلمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والرؤية ظهرت العيد غدا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرسل لنا ولكم التهنئة يوم العيد، كما تعلم يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنكم. إذا لقيت أخاك يوم العيد تقول له تقبل الله منا ومنكم. ونحرص إن شاء الله تبارك وتعالى على ألا نأتي بشيء من الأشياء المخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم من المنكرات التي تحدث في يوم العيد، من التزين بحلق اللحية وهو الأمر الذي عليه أكثر الرجال، ومصافحة النساء الأجنبيات، والتشبه بالكفار والغربيين في الملابس واستماع المعازف وغير ذلك من اتخاذ المنكرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد هذه الأمة أن تكون متميزة في كل شيء. وكذلك من المنكرات تبرج النساء وخروجهن إلى الأسواق وغير ذلك، وهذا محرم في شريعة الله. وكذلك تخصيص يوم العيد بزيارة القبور، يوم العيد تجد الناس يذهبون إلى القبور وهذا لا يجوز. هذا الذي يحدث في يوم العيد من ذهاب الرجال والنساء وهو أفحش، أن تخرج المرأة إلى المقابر في يوم العيد هذا أفحش، فخروج الرجال والنساء إلى المقابر في يوم العيد هذا ليس من هدي رسول الله، بل هو بدعة من البدع المرزولة وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. حتى إن مصلى الجنائز كان يسمى مصلى الجنائز وهو مصلى العيدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المصلى، في مصلى الجنائز مصلى العيدين، وكانت المقابر في الطريق لا يعرج عليها صلى الله عليه وسلم، اللي هي مقابر أهل المدينة وهي مقابر البقيع. البدع التي يفعلها كثير من المتمشيخين بدعوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الأشياء التي لا يجوز. لأن الحديث الذي يقال أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع غير ثابت، وهو من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث موضوع، هذا ليس بحديث أصلا، وإنما هو كذب مختلق على رسول الله. من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم يموت القلوب لا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الجلوس في المصلى، إذا ما جلس الإنسان في المصلى عليه أن يكبر وحده، وأما أن يكون هناك قائد يأخذ المكبر مكبر الصوت ويقول الله أكبر وهم يسيرون خلفه مثل المايسترو مع فرقته، فهذا غير وارد وليس من السنة. كل واحد يكبر وحده مع ربه وحده. وأما التكبير على صورة واحدة على نظام واحد في نفس واحد بصوت واحد فهذا بدعة. وإذا أردت أن تعرف خبر هذا الأمر فارجع إلى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب رحمة الله عليه، ففي هذا الكلام. والحديث مر أنه حديث موضوع. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقتنا وزكاتنا، وأن يتقبل منا تلاوتنا وذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظما من بعدها ابدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة يا رب العالمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.